بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأقف في هذا الوقت مع بعض النقاط التي ذكرها فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم في موضوع التفرد، حيث طرقه بشكل لا بأس به في كتابه مقارنة المرويات. كان من أول النقاط التي ذكرها ذكر اتجاهين للأئمة والرواة في تفرد الراوي، فذكر الاتجاه الأول توقفهم في تفرد الراوي ورد الحديث وتضعيفه بهذا التفرد، وذكر نصوص متعددة لهم، وهذا هو الذي نحن نتكلم عليه، وهو الذي يعني بيت القصيد في هذا، وذكر نصوص متعددة ربما يعني يحسن أن نسمع شيئا منها، مثلا قول علي بن حسين: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. واضح، العلم هو المشهور، أما الأشياء الغرائب والأفراد فهذه هي التي يخشى عليها الغلط. وذكر قول يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف فخذه وإلا فدعه. وذكر قول مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن مبارك: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث، والحفظ هو الإتقان. وذكر أشياء كثيرة، من أشهرها قول أبي داود في سننه، والفخر فيها أنها مشاهير. وهنا أمثلة كثيرة في استنكار الأئمة لبعض الأحاديث المناكير. مر بنا في كلام ابن رجب جملة من الأمثلة التي ذكرها ابن رجب، وأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. قال أحمد: قال أبو خيثمة: أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال أبي: أنكراه على الأنصاري، محمد بن عبد الله الأنصاري روي عن حبيب بن الشهيد، هذا أخرجه البخاري وأعرض عنه مسلم. وهنا إشكال كبير، حتى مسألة فقهية مبنية على هذا، وإنكار الإمام أحمد نقله ابن القيم ونقله كثيرون لوجود المسألة الخلافية هنا في الحجامة للصائم. روى حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، هذا خرجه الترمذي وغيره. استنكره جماعة من النقاد. حفص بن غياث ثقة مشهور. قال الأثرم: قلت له، يعني لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، الحديث الذي يروي حفص، فقال: ما أدري ما ذاك، كالمنكر له، ما سمعت هذا إلا من ابن أبي شيبة. ثم ذكر كلاما آخر فيه، وذكر إنكار ابن المديني وتوارد الأئمة على إنكاره. هذا حفص بن غياث ثقة، ومع ذلك هذا إنكار منه. روى شبابه بن سوار عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، هذا أخرجه النسائي وغيره. استنكره على شبابه جماعة من المقاد، شبابه من الثقات من أصحاب شعبة، وأن شعبة إنما روى بهذا السند حديث الحج عرفة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى شبابه عن شعبة عن بكير إلى آخره، فقال: إن هذا إنما روي عن شعبة بهذا الإسناد حديث الحج. هو الآن ما في اختلاف على شعبة، لكن هذا الإسناد الناس يرون بحديث آخر، والشباب روى بهذا الحديث، يعني تفرد برواية هذا الحديث بهذا الإسناد فأنكروه عليه. ليش؟ لأن شعبة له أصحاب، هذا من ثقاتهم، لكن أين بقيهم؟ وهو ثقة، مع ذلك يستنكرونه عليه، وأعرض عنه البخاري ومسلم. وقال أبو حاتم: منكر، لم يروه غير شبابه ولا يعرف له أصل. هذا كلام أبي حاتم، وهو كلام قوي. ويقول البخاري: روى شبابة عن شعبة عن بكير عن ابن يعمر نهى ولم يصح. البخاري أيضا لا نفهم أن البخاري ومسلم إذا كان أسمح من يحيى القطان والإمام أحمد في باب التفرد أنهما يمشيان، لا في أشياء كثيرة للثقات لا يمشيانها، ولكنهما في الجملة يمشيان أشياء لا يمشيها يحيى القطان فقط. لا تظنوا أن البخاري ومسلما يخرجان ما تفرد به الثقات متفقا، لا، هناك حديث تفرد به الثقات ردها البخاري ومسلم وغيرهما، لكن المسألة مقارنة، يعني مثل المقارنة بين أصحاب المراتب العالية، أيهم أعلى مثلا، كلهم في العلو، فكلهم في الجملة شديدون في هذا الباب، لكن بعضهم أشد من بعض وبعضهم أسمح من بعض. وروى سليمان بن بلال وهم الثقات عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل وبيت لا ثمر فيه جياع أهله. سئل عنهما أبو حاتم فقال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. يقول ابن رجب: ذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروه على سليمان بن بلال، منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم، وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا ثمر فيه جياع أهله بهذا الإسناد، وأمثلة كثيرة. يقول أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أنس بن مالك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة أخذ بغرزه، قال: لو قلت إنه باطل، ورده ردا شديدا. ثم رواه أبو زرعة عن أحمد بن شبوية عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس إلى آخره. الأمثلة في هذا الباب كثيرة عن عموم النقاد، وإن كان النقاد يتفاوتون في نقدهم هنا. أحب أن أبين أن النقد في التفرد أعمق من النقد في باب العلل. إذا قلنا التفرد قسيم للعلل، إذا جعلنا التفرد قسيما للعلة، تمام، على ما سبق شرحه، نستطيع أن نجعل التفرد قسيما للعلة ونجعله جزءا من العلة. الأحسن أن نجعله قسيما للعلة كما قال الحاكم. المؤدى الذي نريده واحد، لكن هي أسلوب الصياغة هنا. فإذا جعلنا التفرد برأسه خارجا عن العلة، وجعلنا العلة مبناها على الاختلاف، والتفرد مبناه على الانفراد، تمام، الكلام في التفرد أعمق من الكلام في العلة، لأن الكلام في التفرد سالب في سالب، والكلام في العلة سالب في موجب. يعني الكلام في العلة اختلاف، والاختلاف موجود، فأنا أدرس شيئا موجودا، الشيء الموجود التعامل معه سهل، ولذا لدي مجموعة حديث كثيرة في اختلاف، معي مشجرات كثيرة الآن، لو طرحتها عليكم ربما يتفق أغلبكم على أسلوب على الترجيح. فعندما أقول لكم: روى سفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن الحجاج عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وخالفهما حماد بن سلمة فقال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي لو قلنا شعبة وهشام الدستوي، عفوا ليس سفيان، طبيعي سترجحوا رواية، لو كان شعبة واحدة رجحتموه على حماد ابن سلمة، إذا عرفتم من هو شعبة ومن هو هشام ومن هو حماد ابن سلمة ينتهي الموضوع بسرعة. يعني الاختلاف عندما نفهم تصوره نستطيع أن نفصل في نسبة كبيرة منه. هناك بعض المواضع من الخلاف شديدة لتكافؤ الجهتين، إما بالقلة أو بالكثرة، أو يعني وعورة الخلاف وتنوعه، صحيح، لكن مهما يكون بيدك شيء، بينما باب التفرد ما بيدك شيء. هذا الراوي كيف تثبت أنه انفرد؟ لا يملك أن يثبت أنه انفرد إلا من هو واسع الحفظ واسع المعرفة. يعني أن تثبت أن فلانا موجود في الكويت سهلة تراه، لكن أن تقول فلان لا يوجد في الكويت، ترى لا يوجد ذي في الكويت، صعبة. لابد تكون عندك اطلاع دقيق على جميع المخابئ بحيث تضمن أنه لا يوجد في الكويت، أو لا أظن ما حد يقدر، لكن موجود سهلة، رأيته قبل قليل، أو هذا هو أمامي، فالإثبات سهل، يعني مهما كان فيه من صعوبة فهو سهل بالنسبة للنفي. التفرد بابه باب النفي، والعلة لما كان بابها الاختلاف صار بابها باب الإثبات، والنظر في الإثبات أيسر من النظر في النفي. والعلة والتفرد بالنسبة للجرح والاتصال بابهما نفي، وباب الجرح والاتصال إثبات، وهذا معنى الثالث. لما كان شروط الحديث الصحيح خمسة، الشروط الأولى وجودية إثباتية، أن يكون الراوي عدلا ضابطا. كيف عدل وضابط؟ عندنا كتب الجرح والتعديل ننظر فيه ونتعلم معرفة الجرح والتعديل ونجد النصوص، أمر سهل. طيب الإسناد متصل، مهما كان فيه من مسائل فالآن أستطيع أن أعرف أنه يقول سمعت من فلان وأجد من ينصون على أنه سمع من فلان، طيب سالم من الشذوذ ومن العلة، هذا أمر نفي أو لا؟ ما أستطيع أثبت سلامته من العلة حتى أجمع الطرق، صح؟ فصار هنا هذا النفي صعبا بالنسبة للإثبات الأول. طيب سالم من الشذوذ، هذا أصعب من السلام من الشذوذ، لأنه صار سالب مرتين، فلا بد أن يكون المتكلم في هذا الباب واسع الحفظ والاطلاع على القرآن والسنة، لأن المعنى قد يكون واردا في القرآن ولم يرد في السنة. ولذا المتكلمون في النقد في باب التفرد أقل من المتكلمين في النقد في باب العلة والاختلاف. وإذا جئنا للنقاد الكبار وجدنا بعضهم له كلام كثير في الاختلاف، لكن كلامه في باب التفرد أقل، ونجد بعضهم تكلموا في الاختلاف ولم يتكلموا في التفرد إطلاقا. ليس بالضرورة التفرد الذي يتكلم عنه الطبراني، التفرد الذي يتكلم عنه الطبراني يسير لأنه في الغالب على الإسناد وهو يحكي ما وقع له، لكن عندما يحكم الإمام أحمد بأن هذا منكر لم يأتي هذا الحكم إلا بعد ساعة في الاطلاع. فلما توقف في النهي عن بيع الولاء وهبته، ليش؟ لأن هذا المعنى لم يكن واردا عنده بنص آخر، لا من القرآن ولا من السنة. الولاء معنى من المعاني يكتسب بالإعتاق. طيب النهي عن بيع الولاء وعن هبة الولاء، وين النص اللي يتعلق به؟ فمن هنا جاء الإشكال، جاء يعني حتى جاء شيء آخر رفع هذه النكارة عند الإمام أحمد. لما روى مالك من المسلمين في حديث صدقة الفطر ولم يكن أحد روى هذه، توقف فيها الإمام أحمد، وهي زيادة طبعا، لكن توقف فيها للتفرد حتى وجدها عند بعض الرواة الضعفاء، رفع عن مالك التفرد بهذا وجهه مالك. فالنظر في التفرد يا إخوان أعمق من النظر في الاختلاف، لأن الاختلاف موجود باليد، بينما التفرد كله تعني أنه لا يوجد هذا الجانب. وعلى هذا ليس الحكم بالنكارة والشذوذ بالأمر السهل، لا، إنما نحن نأخذه من الأئمة رحمهم الله، فإذا تلقينا كلامهم بينا هذا الكلام وبينا معناه. أما أن نأتي إلى أحاديث لم يحكم عليها بالشذوذ ونحكم عليها بالشذوذ هذا لا يسوغ. اللهم إلا أحاديث تنكبها الأئمة، فنلتمس أن من أسباب تنكبهم لها وتركهم لها أنها فيها شذوذ. أما أن يكونوا قبلوا حديثا ونحكم عليه بذلك فهذا لا يمكن أن يقبل هذا المسلك. فالباب دقيق وعميق، باب الحكم بالنكارة والشذوذ دقيق وعميق جدا. الأمثلة معي كثيرة في هذا. الجانب الآخر عند الأئمة اتجاه ثاني، نجدهم يعني يثنون على الغرائب ويمدحون الغرائب. ما هي هذه الغرائب التي نجد في كلام الأئمة البحث عنها؟ يقول عبد الله قدمت الكوفة سنة 300 فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك، فقال عند أبي بكر بن أبي شيبة حديث حسان غرائب عن شريك، لو كان ها هنا سمعناها منه. مثل هذا الكلام الإمام أحمد قصده بالغرائب الحسان يعني انفرد بشيء يرويه عن شريك، وانفراد الراوي بشيء يرويه عن بعض شيوخه هذا ميزة له ما لم تكن مناكير. يعني الفاصل بينهما أننا إذا قلنا مناكير يعني أنه مخطئ اتهمناه، وإذا قلنا غرائب معناه أنه ما أخطأ وإنما هو تميز. وقف أبو حاتم على باب أبي الوليد الطيالسي يقول من أغرب علي بحديث فله، من أغرب علي بحديث صحيح فله دينار يتصدق به. يقول وكان قصدي أن يغرب علي بحديث فأبحث عنه وأسمعه. يقول فلم يتهيأ لأحد منهم أن يغرب علي بحديث، يعني من أخبرني حديثا أنا ما أرويه وهو صحيح له علي دينار يتصدق به، لعل أحد يخبره، ما أحد أخبره، خلاص أبو حاتم حافظ واسع الحفظ ما وجد أحد عنده شيء لا يعرفه، ولو أخبروه لفرح كي يذهب ليسمع هذا الحديث. يتذاكر الأئمة كثيرا فيظلون وقتا طويلا ما أغرب واحد على الثاني، إيش معناه؟ يعني ما أحدهما جاء بحديث عنده ليس عند الآخر، فإذا جاء واحد بشيء ليس عند الآخر فرح وكتبه. الإمام أحمد لما قدم أبو زرعة عليه قال يا بني إني اعتضت بنوافل مذاكرة هذا الشاب، وترك بعض النوافل وانشغل بمذاكرة أبو زرعة حافظ واسع الحفظ يستثير الإمام أحمد. طبعا يظلون أحيانا ليلة كاملة في المذاكرة، ويعني أحيانا ربما ظلوا واقفين ساعات طوال لأنهم يعني ينغمسون في المذاكرة، فيحصل لهم يعني من اللذة فيها ما ينسيهم بعض ما هم فيه رحمهم الله. فلما يكون لدى الراوي حديث غريب لا يرويه غيره هذه ميزة له، بس بشرط أن يكون هذا الغريب صحيحا، إن كان منكرا ما له ميزة. طيب قد يكون صحيحا عمن حدث به لكن منكرا على شيخه، خلاص يكون له بالنسبة له هو ميزة. ولذلك أحيانا بعض من هو متهم ربما يكذب. تذاكر سليمان الشاذكوني وهو من الحفاظ الكبار جدا لكنه متهم، تذاكر مع أبي زرعة الرازي وسليمان كبير بالنسبة لأبي زرعة، فما استطاع أن يغرب واحد على الآخر. سليمان حافظ يفهم، فلما رأى أنه ما استطاع أن يغرب عليه جاء بحديث من الري، أبو زرعة من الري لا يعرفه أبو زرعة، فانبهت فاستعلى عليه سليمان وبدأ يقول هذا من عندكم ولا تعرفه، فأبو زرعة يعني أصابه هم شديد. أبو زرعة إمام من أئمة الدنيا، إذا ذكر أئمة الدنيا أبو زرعة واحد منهم رحمه الله، ما يعني ما شق عليه أن يغلب لا، لكن كيف يفوت عليه هذا الحديث وهو في بلدهم؟ لما نقول لكم خبر من الكويت ما تعرفونه، ويا جماعة وأنتم رايحين أنا الآن توي جاي وعارفه وأنتم بالكويت ولا تعرفونه، ما تكون صعبة عليكم، صعبة على النفس شوي. فأبو زرعة شق عليه جدا، فانتهت طبعا المذاكرة، المذاكرة كأنها مناظرة يعتريها من الحماس ما ينسى الواحد فيه حاله. فبعد ما انتهوا قال لأبي زرعة قائل إنما صنعه اللحظة، لكن الرجل إذا صنع يعرف يصنع، بعض الناس يكذب لكن أدنى واحد يكشف أو لا، لكن سليمان يعرفه جابه، عرف كيف يزنها وزنه بحيث أبو زرعة على جلالته كادت أن تفوت عليه، فقيل إنما صنعه. يقول فهان علي، طبعا ما هان عليه لكن الحمد لله ما فاته شيء. يسوي أول ما يبدأ في الطلب ما يمكن يخرج من بلده وفيه شيء ما حفظ ما سمعه أبدا. ثم تبدأ الرحلة. طبعا رحلاتهم ترى طويلة، ما هي 5 أيام. أبو زرعة خرج عام 218، ودع أمه مشاه، ما جاء إلا عام 232. هذه رحلة من رحلات رحمه الله. طبعا يجول، وإذا احتاجوا ربما صاروا حمالين فترة، أو نسخوا، أو فعلوا ما شاء الله أن يفعلوا، ثم واصلوا السماع من الشيوخ. والسماع من الشيوخ ترى يكلف ماديا، لأن فيه ورق وحبر، فيكلفهم ويصبرون رحمة الله عليهم، ويتمتعون تمتعا عظيما رحمهم الله. صبروا على الحر والبرد والسفر والمشي على الأقدام. مشى أبو حاتم مشي خيالي، كان يعد الأميال، بلغ مبالغ بأميال طويلة، يترك العد، يمشي على قدميه على ساحل البحر الأحمر. هو من إيران، من ري، يمشي على ساحل البحر الأحمر، هو 2 من أصحابه. يقول: فسقط الأول من الجوع، ثم مشينا فسقطت، ثم تقدم الثالث وإذا أصحاب سفينة على ساحل البحر فسقط، فجاءوا إليه وأراد الله له نجاة. فقال لي صاحب، لي أصحاب، يقول: ما علمت إلا والذي يدخل في فمه تمر أو نحو ذلك. فنجى أبو حاتم رحمه الله من تلك المهلكة، ومروا بسلحفات ميتة فكسروا ظهرها وأكلوا ما تحتها، عاشوا أشياء مشاق، وكله لأجل هذه السنة وحفظها والذب عنها. ثم في النهاية لما رجع إلى بلده صار شغله الشاغل نصر السنة، وصار بينه وبين المناوئين للسنة حروب ويعني معارك، كاد أن يقتل ابنه عبد الرحمن فيها رحمهم الله جميعا، وصبروا على هذا كله فرحمهم الله رحمة واسعة حتى وصلت السنة كما نرى والله الحمد. المقصود هنا أن الغرائب التي تكون عند الواحد منهم وهي صحيحة وليست عند الآخر، هذا مما يحمد به الراوي. فلما يروي الزهري 90 سنة لا يرويها غيره، هذه من قبل الزهري لأنها سنن صحيحة. لكن لما يروي بعض الرواة أحاديث مناكير ليست عند غيره، ماذا يكون أثرها عليه؟ ترجع عليه بالتضعيف. فالمسألة شعرة، إما أن تكون ميزة أو تكون عكس ذلك. هذه الموازنة الدقيقة شغل الأئمة. ورب حديث ظنوه منكرا فإذا هو غريب، ورب حديث ظنوه غريبا وإذا هو منكر، يعني يظنه الظان منهم أول الأمر، ثم بعد ما يفتش يتبين له حال هذا الحديث. هم التفتيش شغلهم ليلهم ونهارهم، دائم يعني هم دائمون في هذا رحمهم الله. على كل حال التفريق بين هذا وهذا مهم. كثير من المتأخرين يجعلون الغرائب كلها بمناكيرها مما يميز به الراوي، حتى يتأولون ما سبق مما قيل في مناكير، يجعلونه غرائب وأن هذا ميزة له. فالآن وش الخلل اللي جاء؟ أن أخطاءه صارت مناقب أو لا؟ ولو عكسناه وجعلنا كل واحد ينفرد صارت مناقبه أخطاء؟ كل هذا حرام. الواجب العدل والإنصاف، فما كان من المناكير فهو عليه، وما كان من الغرائب الصحاح المشاهير فهو له. هذا كلنا يأخذ حقه، وهذا الذي يتميز به حال الراوي بالدقة. وأهل الحديث ونقاده أعدل الناس في هذا الباب، وأولاهم أن يتولوه وأن يبينوا حال الرواة على مقتضاه رحمهم الله رحمة واسعة. على كل حال كلام الإمام مسلم الذي مر قبل قليل كان من الكلام المهم في هذا الباب الذي قرأناه من كلام رجب، كان كلاما جيدا في بيان حال الراوي ومتى يقبل تفرده ومتى لا يقبل إذا أمعن في موافقة الثقات وإذا لم يمعن. الذهبي له كلام جميل في الموقرة وهو كلام جيد أقرأه عليكم في شيء من التفصيل. هو لما ذكر يحيى القطان وقال يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبد وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة حافظ إلى آخره. هو يتكلم الآن عن الناس الكبار ذولا. يقول فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. أطبار إذا كان من التابعين وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. يعني سعيد بن سيب إذا انفرد بحديث ما نقول غريب وإنما نقول صحيح. انفرد سعيد بأحاديث ما في شك ولا إشكال عندنا هذا سعيد. هذا سعيد بن سيب. اللي ما يعرف سعيد يقرأ ترجمة سعيد فيعرف من هو سعيد رحمه الله. لا ليس أي هناك أي غرابة أن ينفرد سعيد بن سيب بحديث لا يرويها غيره رحمة الله عليه. سعيد قيل هو أفضل التابعين حفظ جلالة ديانة صيانة علم عقل خلاص ما يستنكر على سعيد شيء في هذا الباب رحمه الله. يقول وإذا كان من الأتباع أتباع التابعين قيل صحيح غريب. فإذا انفرد شعبة بحديث عن أبي إسحاق السبيعي قيل صحيح غريب. هذا كلام الذهبي رحمه الله لأنه من الطبقة العالية وهذا يوجد هذه التفردات من أتباع التابعين يوجد لبعضهم تفردات صحيحة يوجد لهؤلاء الحفاظ الكبار وإن كان من دونهم هي اللي تدخل في الكلام الذي قلناه قبل قليل. لكن يوجد لبعضهم تفردات صحيحة ويوجد لبعضهم تفردات غير صحيحة. مر بنا قبل قليل قتادة عن أنس إذا روى هشام أو شعبة أو سعيد ما لا يروي غيره فقد يكون منكرا على حسب الحال. قال وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد يعني ما هو صحيح. إذا انفرد واحد من أصحاب شعبة عن شعبة بحديث لا يوجد عن غيره إن كان هذا التفرد فردا مطلقا فهذا الآن يتوقف في صحته. يقول ويندر تفردهم يعني أن يتفرد واحد عن شعبة بحديث هذا نادر جدا. شعبة له أصحاب كثر وأين من ينفرد عن شعبة بحديث لا يرويه غيره. الثوري أين اللي ينفرد على الثوري. مالك نعم يوجد أفراد للرواة ولكنها قليلة وإذا وجدت أحيانا تكون محل كلام. مر بقريبا حديث أخرجه البخاري انفرد به معن عن مالك بإسناده ومعن من أوثق الناس معن بن عيسى من أوثق الناس في مالك ومع ذلك بعضهم يتكلم حتى فيما ينفرد به. وين بقية الرواة عن مالك رحمهم الله. يقول ويندر تفردهم نعم هذا نادر جدا. رواة الموطأ كثير والناس ملأوا المدينة وأتعبوا الإبل في التردد على مالك وسماع حديثه ثم واحد يتفرد لكن لما يتفرد معا يعني معا له خصوصية بالضبط والإتقان وأخذ عن مالك ونحو ذلك حتى قيل هو أثبت أصحاب مالك احتملت. لكن لو تفرد يحيى الليثي ما احتملت. وذلك خط يحيى الليثي بمواضع متعددة في الموطأ تصل إلى 80 موضع جمعها بعض المغاربة فرق بين هذا وهذا. يقول ويندر تفردهم فتجد الإمام عندهم 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة من 200,000 من 200,000 ها ينفرد بحديثين ثلاثة. هذا كلام الذهبي وهو من أصحاب التدقيق في هذا الباب. يقول ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد يعني أنذر من النادر. فإذا كان يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي قد ينفرد بحديثين ثلاثة لكن انفراد الإمام أحمد أندر من النادر بالنسبة له. طبعا أحمد ساعة حفظه قد تعطيه مفاريد وقد يغرب لكن انفراد تام فيه ندرة لأن أحمد له أقران مثله يحيى بن معين يترك شيء، يكتب كل شيء على الوجه. يحيى يكاد يغطي على الناس كله، ما حد يقدر ينفرد بشيء، يكتب كل شيء ويحفظ كل شيء. علي بن المديني وين يروح؟ يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد عند علي مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. طيب إذا نزلنا لمن بعدهم خلاص تنتهي الغرائب. هؤلاء ما تركوا شيئا إلا حفظوه رووه، يعني يأتون للبلد ينبشون القرى نبشا أن يكون هناك أحد عنده حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يفوت عليهم؟ ومع ذلك حفاظ متقنون ويتذاكرون، وكل واحد يخبر الثاني. عملية حركة في عصر الرواية لا أظن في الدنيا مر مثلها، حركة دؤوبة في بلاد الإسلام كلها، كل الأجل جمع الحديث. حتى القرى كلها صارت، أي قرية فيها محدث أهل القرية كلهم يعرفون. عبد الرزاق في قرية صغيرة جم صنعاء، أصحاب الدكاكين كلهم يعرفون أن هؤلاء المحدثين يترددون على هذه القرية من أجل عبد الرزاق. لما جاء الإمام أحمد وافق عند صلاة المغرب صاحب بقالة، بقال البقال يقال بقال بائع البقول قريب من بيت عبد الرزاق، فلما سأله أين بيت قال هذا بيت، قال انتظر انتظر، خشي أنه يطرق على الباب، انتظر بعد قليل يخرج الشيخ للمسجد. فالبقال هذا يعرف الأدب الذي ينبغي أن يتعلمه الذين يأتون إلى عبد الرزاق. هو ما يدري من هو هذا اللي جاء إلى عبد الرزاق، ما يدري أنه رجل كان عبد الرزاق ينتظره من زمان، لأن أحمد رحمه الله طار صيته في كل مكان. فأهل الحديث اللي هم الشيوخ يتمنون مجيء هذا الإمام إليهم. تقول الرواية: فلما جاء الإمام أحمد رحمه الله خرج عبد الرزاق، عبد الرزاق شيخ كبير، فاستقبله أحمد وسلم عليه، قال: من أنت؟ عبد الرزاق متعلم. فقال: أنا أحمد بن حنبل. قال: بالله أنت أبو عبد الله؟ قال: نعم. فالتزمه ووقف معه حتى ظهرت النجوم وهو يتكلم معه، ثم صليا، ثم جلس أحمد عنده مدة طويلة وصارت له معه أحداث وقصص رحمهم الله جميعا. يقول الذهبي: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط. الأول من هو؟ الحافظ الثقة المتقن الإمام. وصلنا لطبقة الإمام أحمد وأمثاله، يقول: وين؟ هل يمكن أحد يندر؟ وقد يوجد، سلمها، قد يوجد. إذا كان أحمد يحفظ مليون عنده 10 أحاديث غرائب لا توجد عند غيره، كم نسبة 10 للمليون؟ ولا شيء. فيقول: قد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط، الثقة المتوسط يعني دونهم، المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، ترى ثقات ما هو صدوق، ثقة. قال: وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديث ذلك بالصحاح. الثقات من التابعين، ليسوا بطبقة سعيد المسيب ولكن ثقات دون سعيد، وهم كثير سواء من أصحاب أبي هريرة أو أصحاب غيره. هؤلاء تخرج حديثهم في الصحاح. قال: وقد يتوقف كثير من القذف في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء، هو شيء طبقة يحيى القطان وحفص بن غياث، بل هو أعلى من يحيى القطان، هو في طبقة شعبة لكنه تأخر قليلا، هو في طبقة شعبة تأخرت وفاته رحمه الله. يقول: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيما وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المفرد من طبقة مشيخة الأئمة يعني مشيخة أصحاب الكتب الستة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. عثمان بن أبي شيبة من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر عنهم، أكثر عنه أبو داود وغيرهما، وهو من الحفاظ لكنه ليس في مقام أخيه أبي بكر ولا مقام الإمام أحمد، وهو من الحفاظ الثقات، ومع ذلك إذا انفرد شكون منكر. وأبو سلمة التبوذكي أيضا في هذه الطبقة، ومع ذلك يسمى ما ينفرد به منكرا. هذا كلام الذهبي. الذهبي أفادنا الآن مسألتين. المسألة الأولى الفرق بين الثقات والحفاظ المبرزين، وهذه مرت في كلام البرديجي، وأفاد شيء جديد وهي الزمن، ما هي الطبقات التي يقبل فيها التفرد والتي لا يقبل. هذا مهم جدا. فالتفرد في طبقة التابعين طبيعي، لأن الرواية في ذلك العصر لها شكل، والرواية في عصر الأئمة لها شكل ثاني. في طبقة التابعين كثير منهم يروون الحديث ولم يكونوا في الأصل متفرغين لرواية الحديث، بمعنى أنه يحصل حدث فيتحدث صحابي بحديث فيأتي فيحفظ هذا التابعي هذا الحديث ثم يؤديه، لم يكن جاء لهذا الصحابي من أجل أن يسمع منه هذا الحديث كما يحدث للصحابة. الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، هل كانوا يجلسون متكئين على السواري يحدثون؟ لا، ما كانوا يصنعون هذا، يصنعه أبو هريرة فقط، وكانت عائشة تنكر عليه وتقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم. عائشة يجي لما ليس في كل مرة تحدث، إنما تحدث إذا جاءت مناسبة. قد يصحب التابعي الصحابي مدة طويلة ما يسمع منه ولا حديث، ما جاء له شيء مناسب، ما سأله عن شيء ولا احتاج إلى ذكره. أبو هريرة عنده حديث كثير يريد أن يؤدي هذا الحديث، فهو يجلس ويتحدث، لكن ليس كل الناس مثل التابعون قريبين من ذلك، بعضهم يروي الحديث والحديثين لسبب، بعدهم حصلت الحركة أكثر، ثم بعد ذلك صارت الحركة التمحيص والجمع. فالتفرد في طبقة التابعين لمن يدرك وضع الرواية طبيعي، لكن التفرد في طبقة شيوخ الأئمة لمن يدرك وضع الرواية غير طبيعي. كيف يتفرد؟ كيف يتفرد؟ يعني أن يروي راوي عن عائشة حديثا لا يرويه عروة بن الزبير؟ ممكن هذا. عروة بن الزبير يجلس مع عائشة كثيرا يحاول لعله يسمع، لكن ما تجلس عائشة تحدثه بكل شيء، وهذا قد يكون جاء سبب فسمع منها ما سمع. ولذلك عروة بن الزبير مثلا، زيد بن ثابت موجود في المدينة، ما ذهب إليه يسمع منه شيء من الحديث، ولا يصح له منه سماع، طبيعي. لكن في عصر الرواية أصلا ما يخرج من بلده إلا وقد شيك على جميع الشيوخ الذين في بلده، فكيفية الرواية تغيرت. فالتفرد في الطبقات الأولى ممكن جدا، في الطبقات المتأخرة صار عسيرا. كلام الذهبي هذا ذهبي من ذهب، وكلامه جميل جدا رحمه الله. يعني في الوقت المتبقي في أشياء يعني أحب أن ننبه عليها، في كلام كثير مهم في هذا الجانب، لكن ربما يكون مر في شيء من التكرار. تقريبا الآن صار لدينا تصور عام في باب التفرد والنقد به أو لا، صح الكلام فيه تكرار وإعادة وتقديم وتأخير، لكن التصور العام موجود فيما أظن. هذا المنهج الدقيق للنقاد، ما موقف المتأخرين منه؟ قبل قليل قرأت لكم كلام ابن الصلاح، وهو كلام يعني محاولة يسيرة لتأويله أو لا، لكن عندنا كلام آخر لبعض المتأخرين بعيد كل البعد، ينسف المنهج نسفا، وهو ليس في عصر الرواية. فهذا الكلام لابد أن نعرفه ونعرف بعده عن منهج النقاد. ليش؟ لأن هذا الكلام ترى بني عليه أبراج عالية ومسائل كثيرة. أعطيكم كلام لابن حزم. ابن حزم توفي 456 تقريبا، هو في القرن الخامس رحمه الله، صاحب المحلة الذي أذاع المذهب الظاهري. ابن حزم كثيرا ما ينقل كلامه، وهناك من يتحمس جدا ويتعصب لأقواله وترجيحاته، ليس كذلك؟ طيب ابن حزم ما موقفه من هذا النقد الدقيق؟ ابن حزم في وادي آخر بعيد كل البعد عن هذا النقد كله. الآن أقرأ عليكم شيئا من كلامه. يقول ابن حزم: إذا روى العدل عن مثله، العدل فقط لم يذكر ضبطه ولا سواه، إذا روى العدل عن مثله كذلك خبرا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به، يعني العدل الثقة في الجملة لا بأس، هذا مقصوده. يقول: فقد وجب الأخذ به ولزمت طاعته، خلاص صحيح انتهى الموضوع. والقطع به، القطع به يعني أفاد ماذا؟ العلم اليقيني، العلم اليقيني ما في مجال، سواء أرسله غيره أو أوقفه سواه، يعني ولو له علة من اختلاف في الوصل أو الإرسال، فما دام هو ثقة، يعني يعبر بعدل لنقول ثقة، تمام، خلاص ما يمكن يخطي، بل نقطع يقينا أنه مصيب، أليس هذا معنى كلامه؟ يقينا أن نقطع بقوله، يعني مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مثل الفاتحة بالضبط، لأنه فعل القطع. طيب يقول: أو رواه كذاب من الناس، يعني لو تابعه كذاب لا يأثر به ماشي، وسواء روي من طريق أخرى أو لم يروى إلا من تلك الطريق، يعني سواء تفرد أو توبع، المتابع ما تعني شيئا والتفرد لا يضر. الآن بهذه الصورة على الخلاف اللي مر، هل يمكن يكون؟ مستحيل، يعني نجزم جزما أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن ينسب لأحد من النقاد إطلاقا في عصر الرواية وعصر النقد. وهذا كلام ابن حزم. ويقول: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حاسم، ففرض قبولهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيرهما أو لم يروه سواهما. يعني هو بهذا قضى على باب العلة وباب التفرد قضاء مبرما، لا موضع للنظر في العلل والاختلاف، ولا موضع للنظر في التفرد. وعلى هذا يكفي من شروط الحديث الصحيح ثلاثة أو لا، والجهود المبذولة من النقاد في التفتيش والنقد إلى آخره كلها لاغية. طيب أنا أسأل سؤال، ابن حزم في معرفة الرواة الثقات والضعفاء من أين يأخذ؟ يأخذ كلام النقاد ولا هو يبحث؟ الرواة ماتوا 300 سنة أو 400 سنة، ماتوا ما قدامه إلا كلام النقاد. كلام النقاد على أي شيء بني؟ على طريقتهم. إذن من اللي تناقض أقبح تناقض؟ أليس هو؟ هو تناقض، وإذا أردت أن تحاكمه ستجعل تناقضه من أقبح التناقض، لأنه أخذ ما بني على ما يرى أنه باطل، أليس كذلك؟ واعتمده. الكلام في الرجال وتمييز الضعفاء من الثقات كل مبني على هذا الأساس، وهو أخذ الكلام في الرجال أليس كذلك؟ وأبطل الأساس، مثل اللي يشري عمارة مثلا بيهدب الدور الأول بقواعده ويخلي الدور الثاني قائم يمشي ما يجي. هذا العمل الذي سلكه ابن حزم رحمه الله. ابن حزم ترى ترجيحاته ونظره مبني على مثل هذا، فيأتي إلى أحاديث ويتعامل معها بهذه الطريقة وبهذا النفس الشديد. وبهذا يا إخواني نعرف أن التمسك الذي نلمسه الآن بمنهج ابن حزم وترجيحاته وآرائه الفقهية رحمه الله، عامة من يتمسك به هذا التمسك هو لا يدرك الخلل الدقيق العميق في منهجه رحمه الله، خلل ربما لا يكاد يوجد مثله في المذاهب الفقهية على تنوعها. أشد المذاهب الفقهية خللا هذا الجانب اللي هو فيه ابن حزم رحمه الله. إذا كان الأحناف ردوا بعض الأحاديث لأنها تعارض أصول لهم مستند، المالكية ردوا أحاديث لأنها تعارض أصول لهم مستند، لكن ابن حزم كلامه هذا لا يمكن أن يكون له مستند من كلام النقاد وأهل الصنعة رحمهم الله. ابن حزم بهذه الرؤية نستطيع أن نجزم بأنه أصلا لا يملك الآلة للاجتهاد المطلق، وهذا نظره في هذه الصنعة رحمه الله، في حين أنه الآن الأقوال الظاهرية يعني هذا جزء من الخلل الموجود، لكن الخلل الموجود في جهات ثانية ليست في محل حديثي. أنا لا أتكلم عن الناحية الفقهية البحتة، لكن أتكلم عن الناحية الحديثية التي بنى عليها ابن حزم ترجيحاته، وهذا الآن تقريره، فالتفرد كله صار ملغيا، والاختلاف في الوصل والإرسال وباب العلة الآتي الكلام عليه كله صار لا يلتفت إليه، بل يقطع الحكم القطعي. لو جئنا لباب التدليس وباب الاتصال والانقطاع وجدنا لابن حزم أشياء ثانية، فابن حزم ما عنده تدليس إلا إذا علمنا يقينا أن الراوي دلس. كيف دلس؟ يعني أقر على نفسه بالتدليس. فجهود الأئمة في كشف التدليس كلها ذهبت هباء منثورا، وجهود الأئمة في التفرد والحكم به والمناكير كلها ذهبت هباء منثورا، وجهودهم في ذكر الاختلاف كله ألغاه. فالقضاء على جهود الأئمة بمثل هذا لا يحتمل، ولو كان من إمام بجلالة ابن حزم رحمه الله ما يحتمل، هذه جهود لأئمة أجل منه. فالمجاملة مع إمام على حساب جهود كبيرة وعلى حساب أئمة ما يجوز، هذا الدين كله. فهذه الحديث يبنى عليها حلال وحرام وواجبات ومحرمات وأشياء كثيرة، فإذا كانت بهذه النظرة للإمام رحمه الله فسيقع الخلل كبيرا. عبد الحق الأشبيلي يذكر أشياء من علل الحديث التي يذكرها الأئمة في كتاب الأحكام الكبرى، وجزء منها في الوسطى أيضا والصغرى، لكن الكلام أغلبه في الأحكام الكبرى. يتعقبه ابن القطان الفاسي في كتاب بيان الوهم والإيهام، كتاب مشهور، لكن هو على نفس ابن حزم. فمن كلامه يقول: وهناك اعتلالات أخرى يعتل بها أيضا أبو محمد على طريقة المحدثين، ثم يقول: فمن ذلك انفراد الثقة بالحديث أو بزيادة فيه وعمله فيه هو الرد، يعني عمل بمحمد. ثم ذكر أمثلة، ثم قال: والذي له من هذا النوع هو كثير جدا مما لم نذكر، مما هو عندنا صحيح لم يضره هذا الاعتلال. وإنما أقصد في هذا الباب إلى ذكر مثل مما ضعف به أحاديث ينبغي أن يقال فيها إنها صحيحة لضعف الاعتلال عليها، كهذا الاعتلال الذي هو الانفراد، فإنه غير ضار إذا كان الراوي ثقة. وأصعب ما فيه الانفراد بزيادة لما يذكر رواة الخبر الثقات، هو أخفها أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره. هو على نفس ابن حزم في الجملة، لكنه أخف حدة من ابن حزم في هذا الباب، فعباراته أيسر، وإلا في الجملة هو لا يرى أي تفرد في حديث الثقات. طبعا إذا قيل قبول حديث الثقة على الإطلاق حتى على منهج البخاري ومسلم ترى ما يكون كذا، لا يعلون حديث بعض الثقات بالتفرد والنكارة، لكنهم أوسع كما قلت وأسمع من منهج مثلا القطان وغيره. غيرهما من المتأخرين لهم كلام، ومرنا على كلام ابن الصلاح. وهذا الجانب ليس فقط جانب نظري، بل كثير من المتأخرين عمدوا للأحاديث نفسها التي أعلها النقاد بأنها مناكير، وجعلوها صحاحا بحجة أن فلانا ثقة ولا يضره أنه تفرد. يا أخي من الذي علمنا أنه ثقة؟ ليس هو الإمام أحمد. طيب هو يقول منكر، نحن أخذنا عنها أن هذا الرجل ثقة، هل جئنا بجديد عليه كي نرد عليه بأنه فلان ثقة؟ ما أخذنا ثقة إلا من أحمد وعلي ويحيى والناس دول، أحيانا يتواردون كلهم على أن هذا الحديث منكر ونأتي نحن ونصححه. انفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. توارد الأئمة على نكارة هذا الحديث من عبد الرحمن المهدي إلى الإمام أحمد إلى غيرهم، كلهم يقولون منكر. حتى الإمام مسلم أخرج أحاديث من هذه الصحيفة وهذا الحديث أعرض عنه لأنه عنده منكر. ثم نأتي نحن ونقول هو صحيح، ونقول أيضا نزيد على شرط مسلم. طيب مسلم ليش تركه؟ مسلم تركه لأنه منكر، ونحن نقول على شرط مسلم ونجعله صحيحا. طيب هذه النكارة التي صرح بها الأئمة عبد الرحمن وأحمد وغيرهما أين تذهب؟ ولا شيء، ولا يلتفت إليها. ثم نبني عليه الحكم في النهي عن الصوم بعد نصف شعبان مع أنه معارض لأحاديث أصح منه، والنكارة بادية عليه. والعلاء بن عبد الرحمن ليس من الثقات المشاهير، العلاء بن عبد الرحمن متوسط، أعرض عن حديث البخاري وانتقى مسلم من حديثه عن أبي هريرة، وهي صحيفة مشهورة لو شاء مسلم أخرجها كلها ولكنه انتقى منها وترك المناكير. ثم نأتي ونترك هذا كله ونجعل الحكم على هذا الحديث بالصحة. هل الآن نحن على الطريق على طريقة الأئمة النقاد؟ مخالفتنا لهم الآن ظاهرة جدا، وهذا خلل كبير في الصنعة، واللي ينبني عليه ترى يا إخواني كبير، ينبني عليه إثبات صحة حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص هذا وحي تبنى عليه الأحكام كلها، والواجب الاحتياط قدر المستطاع. نحن لا نقول نأتي للحديث صحيح ومضاعف، لا، لكن هذه الحديث ما صحت، والأصل ألا نثبت صحة الحديث حتى يثبت عندنا أنه صحيح، يعني حتى يثبت عند النقاد يخبروننا أنه صحيح، فإذا علمنا أنه عندهم صحيح صححنا خلاص تبعناهم فيه. أما أن يحكموا عليه بأنه منكر ثم نأتي ونخالف وربما نتأول القواعد فهذا هو محور الإشكال. ولذا أقول هناك جملة من القواعد حتى في كتب المصطلح المتأخرة يصحبها شيء من التأول، نجد مثل هذا التأول في كلام النووي وفي كلام كثير من الكتب التي كتبت على ابن الصلاح، يتأولون بعض القواعد للنقاد وبعض القواعد يتركونها ثم يبنون عليها النظر، فيقع الإشكال الكبير في دخول أحاديث كثيرة في حيز الصحة وهي عند النقاد ليست صحيحة، فصار هناك يعني اختلاف كبير في تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. وربما يصحب ذلك شيء من الحرص عندنا أننا نصحح أكبر قدر ممكن ونظن أنه ميزة، فنأتي إلى هذه المناكير ونصححها ونفرح بذلك كأننا قدمنا للإسلام خدمة جليلة، وهذا خلل يعني كبير. ولذلك لو أردنا أن نوازن يعني في هذا الباب لوجدنا يعني الإشكالية أعظم مما نتصور، حتى عدنا على مسائل الفقه بالنقض من جديد والترجيح بموجب هذا النظر. وهذا المسلك سلك من قبل، مثلا لو جئنا للصنعاني الشوكاني وغيرهما من في طبقتهما ممن تجرد عن التقليد وهذه محمدة، لكن صار على هذا المنهج تقريبا، فلذلك يتذبذب ويحصل له خلل كبير. على كل حال الكلام في هذا يطول، والأمثلة ذكرها الشيخ في هذا الجانب كبيرة، إنما أردت التنبيه على هذه الجزئيات. الوقت المتبقي إذا الشيخ يكون للأسئلة بعد الصلاة إذا في أسئلة متعلقة بهذا، وترى الأسئلة ما يلزم تكون أسئلة استفسارية، اعتراض نقاش أحب إليه.